لان انا كان بيواجهني قبل الفيلم ده كان بيواجهني مشكله ان معظم اللي بيتابع شغلي الفئه العمريه الاكبر اللي هم بيتابعوا الاوبرا بيتابعوا المهرجانات بيتابعوا الحاجات دي. الحته دي اتكسرت شويه مع فيلم عسل اسود يعني او مع تترات الافلام عموما يعني. هي لاحظتها ازاي يا ريهام؟ لاحظتها على الانترنت بعد ما كان معظم اللي بيبعت لي ناس كبار في السن او بشوفهم في الاوبرا او واتيفر بقى الفئه اللي بتخاطبني فئه كبيره جدا من الشباب. وبقيت افتح اليوتيوب مثلا الاقي اغنيه معمول لها داونلود كتير جدا والاكتر من كده واللي اسعدني جدا ان اغنيه زي فيها حاجه حلوه بالورقه والقلم دول ما تصوروش من قبل المنتج بتاع الفيلم يعني هم اتصوروا داخل الفيلم وخلصت الحكايه. الشباب عملوا لهم كليبات من نفسهم من حبهم للاغنيتين عملوا لهم كليبات ونزلوهم على اليوتيوب بكثره جدا وكل واحد بقى يتناول الاغنيه من وجهه نظره ودي حاجه اسعدتني أنا جدا. انا عايز اقول لك يعني ان القاعده الكبيره من الشباب تسببتي في انك ابكتيهم في بالورقه والقلم وبعدين مسحتي دمعتهم في فيها حاجه حلوه يعني اديتي الداء والدواء في نفس السرعه ونفس اللحظه. هو طبعا يعني مؤلف الفيلم والمخرج والكاست كله كان هما السبب الاكبر بس الاغنيتين فعلا اغاني جميله وحتى لو سمعتيهم من غير صوتي خالص كنت هتعجبي بيهم هما اغنيتين اقويه جدا. اي فنان على مستوى جيد من الاداء كان هينجح فيهم لان العمل نفسه قيم. ده تواضع انك وصلت الاحساس صح. دي دي دي لا دي حقيقه يعني العمل الفني الجميل بيفرض نفسه. طبعا المؤدي او المغني بيبقى ليه فضل برضو ودور كويس لكن العمل الفني نفسه لو ضعيف ما مش هيقدر يعمل حاجه لوحده يعني. بصراحه شديده في حياتك بتحسبيها بالورقه والقلم؟ مش بحسبها بالورقه والقلم قد ما انا متردده يعني انا ترددي عموما بيخليني في الاخر النتيجه النهائيه ان انا بكون حاسباها بالورقه والقلم لان ما فيش حاجه بعملها كده من اول لحظه نادرا جدا لازم افكر مره واثنين وثلاثه في حياتي كلها مش في الغنى بس. ده جميل جدا بس انا عايز اسمعه غنى بقى. عايز اسمعيه غنى في بالورقه والقلم؟ اوكي حلوه المقدمه دي. بالورقه والقلم خدتيني ميت قلم انا شفت فيكي مرمطه وعرفت مين اللي اتظلم ليه اللي جايلك اجنبي عرف عليه تطبطبي ليه اللي جايلك اجنبي عرف عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تقلبي عارفة سعادة العسل أو ده اللي حصل إزاي نكمل إزاي وكل ده فيك حصل يا بلدنا عندها نفسها يا كل حاجة وعكسها إزاي بس رجعتي صالحتينا قلتي بس فيها حاجة حلوة. طبعا كلها حاجات حلوة كلها. يعني أنا من الناس اللي يعني بحب السفر وبسافر كتير الحمد لله حبيت بلاد كتير جدا في العالم بس دايما وأنا راجعة في الطيارة كده لمصر عارفة بقى قلبي عمال يتنطط كده هي أنا راجعة لبلدي وحبايبي وناسي وصحابي هي البلد دي فيها حاجة فعلا فيها سر يعني فيها حاجة بتشدك وما تقدريش تنكري جمالها. ما نكرش فضل دكتور عمر خيرت عليا خالص. دكتور عمر كان هو السر والمشجع ليا في الأداء, وهو اللي شجعني. وبعدين أنا كنت يعني أنا عايز أحكي لك عموما قصة الأغنية دي. الأغنية دي تعرضت عليا قبل ما يتعرض الفيلم بيومين بالظبط. لقيت دكتور عمر خيرت بيكلمني الساعة 2 الصبح بيقول لي أنا ريهام إحنا دلوقتي عايزينك تغني الأغنية دي وبسرعة جدا, لأن الأغنية دي أصلا كانت معمولة بأطفال كلها, بس أنا عايز يبقى المزيج ما بين الأطفال وما بين صوتك. بس الفيلم ده هيسافر على لندن عشان يتعمل له المكساج والمونتاج والحاجات دي كلها, ويرجع يتعرض بعد يومين ثلاثة في السينما. فأنا مفيش وقت خالص, لازم تيجي دلوقتي حالا. ونزلت سمعت الأغنية وأنا في الطريق للاستوديو, وسمعتها بصوت الأطفال وحبيتها حب فظيع, لأن من أول مرة أنا سمعتها عشقتها. يعني لحن جميل وكلمات راقية وكل حاجة فيها حلوة, فروحت الاستوديو وحفظها. يعني ما يعني كنتش محتاجة. النجاح ما بيجيش بالسهل. نزلت للنجاح ده الساعة 2 صباحا, يمكن أكتر كمان يعني. لا يعني بجد كان يوم غريب ولكن جميل. وبعدين مكالمة دكتور عمر نفسها كانت مفاجأة ليا, لأنه كان سمعني في حفلة قبلها, يعني بيسمعني عادي جدا يعني. ومن قمة جمال هذا الرجل أنه هو قام سقف لي بنفسه, يعني قام كده وقف وسقف. بقيت أنا مش مصدقة نفسي أن القمة ده يقوم يسقف لي بنفسه. وبعدين بعد مرور مثلا 6-7 شهور, يعني الحفلة دي كانت قبل الفيلم بكتير, فأفاجأ أنه بيكلمني في تليفون ومحتفظ برقمي اللي خده من 6-7 شهور, وبيقول لي أنا عايزك أنت اللي تغني الأغنية دي. فكانت بالنسبة لي مفاجأة من كله بقى يعني. مهرجان الإعلام العربي وفوز أغنية خونتيني وسمحتك وحصدها الجائزة, أجواء الفوز وحصاد الجائزة, فاكرة الذكريات الحلوة دي؟ كان قلق كبير قوي على فكرة. يعني أنا فاكرة كويس قوي. أنا كنت لسه بين قوسين, فريهام فازت امبارح في المسابقة, فاكتشفت إذا صوت العرب بتحاول تتصل بريهام الصبح تصحيها عشان صباح الخير يا رب عايزة تصل, ومش عارفين يجيبوا ريهام فيجيبوا الملحن. ده طبعا ذكرياتي. لكن ذكرياتك انت ايه؟ لا ذكرياتي انا يمكن اطول شوية, لان كنت عايشة الحدث بقى من اوله. اولا انا هقولك حاجة, انا الاغنية دي فازت بمناسبتين, ودي حاجة كبيرة بالنسبة لي. يعني هي فازت في مهرجان الاتحاد الإذاعات العربية, ومهرجان اتحاد الإذاعات العربية ده بيكون منافسة بين الدول العربية كلها, كل دولة بتقدم الإنسان اللي يمثلها. فأنا كانت مصر مقدماني أنا, ومن كل دولة بقى في حد تاني. 14 دولة بيتنافسوا على المركز الأول, وطبعا بتبقى منافسة قوية جدا, لأن كلهم كانوا أصوات خطيرة. يعني بجد كلهم كانوا أصوات حلوة.